أيما وزغت وضح وقيل قايم الحنة محمد صلى واربح ورس علامه في الجنة أيما وزغت وضح وقيل قايم الحنة حبيبنا يا محمد وخلقتي يا المشهد حبيبنا يا محمد شعبنا يوم الميعاد صلى الله عليه محمد صلى وارباح ورسلامه محمد صلى